قال ابن مسعود. ولهذا اخواني لو لم يكن هذه الثورات من شؤم الا انها تحتمل على الكثره التي صارت الان تتحكم. فانت تحكم بالكثره وانت تساس بالكثره كل شيء بالكثره ولهذا كل الناس يلجؤون الى هذا. قال ابن مسعود لا يكون احدكم امعى, يعني يقول انا مع الناس, ليوطن احدكم نفسه على ان يؤمن ولو كفر الناس. الله اكبر. ليوطن احدكم على هذا نفسه على هذا, ان يؤمن ولو كفر الناس, ان يتسنن ولو ابتدع الناس, ان يدعو الى التوحيد والسنه والاجتماع والالفه ولو تفرق الناس. وقد ذم سبحانه الاكثرين في غير موضع كقوله ويضل اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله, وقال وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين, وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور, وقال وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال بعض العارفين انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب. يا سلام, انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب. وانتبه يا اخواني, انتبهوا ان تعيدوا الكرة مرة ثانية بعد 30/6. معقول هؤلاء على الباطل وفلان يكون على الحق, او فلان معقول اصحاب البيانات يكونون على الباطل؟ معقول هذا؟ وقد اجتمع هؤلاء على البيانات واصدار القرارات ما صدرت قرارات الا لضعف, فاراد اصحاب القرارات ان يعوضوا ضعفهم بالبيانات. والى اول الامر ما كانوا يصدرون بيانات لان الحق كان قويا عفيا, فلما صار هؤلاء على الباطل كان لابد من معالجة هذا الباطل, بيان اجماع. معناك لو سألت يا وحيد هل هذا هو الاجماع؟ يقول لا ليس باجماع. فلماذا ثبته اجماع؟ يقول انا ما كتبت, انا والثاني يقول انا ما كتبت. طيب انت ما كتبت فعلما ما تبرأت, علما ما تبرأت, انك تقاعد في الامة انه اذا اجتمع خمسة, واحد سواء, واحد خباز, واحد سمكري, واحد اي حد, فان الناس لا يسألون عن اسماء, اذا اجتمعوا على ذلك وخرج بيانا بان هذا هو الاجماع وهذا هو البيان المعتبر. يلا نزل الان, نزل الان بيانا الصباح ضد فلان او علان, وضع فيه 10 أو 20 أو 30 من اهل بلدك من عائلتك, هات اي احد وضعه وسوف يكون بيانا مؤثرا على الشبكة العنكبوتية. انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب, لأن هذا علامة. ورأيت النبي وليس معه أحد, ولهذا البعض يأتي فيقول دائما يحرص على مثلا إظهار الأعداد وعند الأعداد كذا أو الأعداد كذا, وكأن هذا من النقص, يعني عدم العدد من النقص الذي ينبغي ان يعوض به الكثره. فانظروا الى دعوه فلان كم عنده من الاعداد, وانظروا الى دعوه فلان كم عنده من الاعداد. لا لا, الدعوات انما تقاس بموافقه الحق والبعد عنه, فمن كان موافقا للحق ولو كان وحده فهو على الحق, ولكن لا يعرف هذا الا القليل, لان اهل السنه اصلا هم القليل. ولقد احسن القائل مت بداء الهوى والا فخاطر, واترك الحي والعيون نواظر, لا تخف وحشة الطريق اذا سرت وكن في خفارة الحق ثائر. هذا معلم في غاية الأهمية, وهو معلم القلة والكثرة. فمن الكواشف الجلية في بيان أهل السنة والجماعة انهم القلة. قوله بهم يدفع الله عن حججه حتى يودوها الى نظرائهم ويزرعوها في قلوب اشباههم, وهذا لان الله سبحانه ضمن حفظ حججه وبيناته, واخبر رسوله صلى الله عليه وسلم انه لا تزال طائفه من امتي على الحق لا يضروا من خذلهم ولا من خالفهم الى قيام الساعه, فلا يزال غرس الله الذين غرسوا في دينه يغرسون العلم في قلوب من اهلهم الله لذلك وارتضاهم. فليس كل احد يقبل علم العالم, ولا دلالة